في الآخرة رؤية بلا إحاطة، إلا الله جل وعلا لا يحيط به شيء. فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلف ذكر الآيات التي تتفق مع النزول، قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد أجاب إسحاق بن راهويه عن الذي قال إن هذا يوم القيامة، قال الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟ إذا كان يثبت ذلك يوم القيامة وهو يأتي إلى الأرض ليس إلى سماء الدنيا، يأتي إلى الأرض يحاسب عباده بنفسه جل وعلا، فهو الذي يتولى محاسبة خلقه، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أي تشرق بنوره إذا جاء لمحاسبة خلقه جل وعلا. أما قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فليس هذا من المتشابه، بل هذا من الواضح البين الجلي الذي لا إشكال فيه. ولكن إذا تشابه عند بعض الناس لأنه لم يفهم مراد الله جل وعلا فلا يكون الحكم على كتاب الله ولا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحكم على فهم من لم يفهم. قل له يجب أن تفهم خطاب الله وخطاب رسوله كما قال الله جل وعلا. والسبب في هذا أنه كما سبق تصوروا أن النزول هو المعهود لهم، أن الشيء الذي ينزل من فوق يكون المكان الذي نزل منه خاليا منه، ثم يكون هذا الذي نزل منه فوقه، هذا الأجسام الصغيرة التي المخلوقة الضعيفة. أما ربنا جل وعلا فإنه لو شاء لقبض جميع مخلوقاته بيده فكانت صغيرة حقيرة، فكيف مثلا يتصور مثل الذي يعرف عظمة الله جل وعلا وكبريائه إن النزول هو نزوله الذي يتصوره أنه ينزل من سطح ولا ما أشبه ذلك، يقول إن هذا يخلو منه ثم يكون ذلك فوقه وما أشبه ذلك من الأمور الباطلة التي لا يجوز أن تكون لله جل وعلا. ثم يأتي إشكال آخر عندهم، وهو أن النزول حدد بآخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وجاء في ألفاظ متعددة، في بعضها يقول لا أسأل عن عبادي غيري، وفي لفظ أنه يبسط يده تعالى وتقدس. فهذه كلها يجب أن نأخذها على ظاهرها، وأنه ينزل نزولا حقيقي ولكنه يخصه لا يشاركه فيه أحد من خلقه، فنزوله من صفاته تعالى وتقدس وصفاته تخصه تعالى وتقدس. ثم كونه مثلا آخر الليل هذا يكون بالنسبة إليه نزولا واحدا، وأما بالنسبة للخلق فيجوز أن يتعدد على حسب تعدد أماكنهم، والله على كل شيء قدير. ويجب أن نقيس هذا، يعني نقربه للفهم بما هو معلوم من أنه جل وعلا يستمع إلى خلقه كلهم على كثرتهم واختلاف لغاتهم في آن واحد، ولا مثلا سؤال هذا أو كلام هذا أو استماعه إلى هذا يشغله عن استماع الآخر، فهذا لا يمكن أن يكون للمخلوق. فكذلك نزوله مثل هذا، ومثل ذلك محاسبته لخلقه جل وعلا يوم القيامة، فإنهم يحاسبهم في آن واحد وهو سريع الحساب، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. هكذا أفعال الله لا يجوز أن تقاس بأفعال المخلوقين. والسبب الذي جعلهم يتخبطون في هذا أنهم تصوروا أن أفعال الله كأفعالهم المعهودة له، صاروا يقولون لو قلنا بهذا لصار هذا يلزمه كذا ويلزمه كذا، فردوا النصوص الواضحة الجلية الصحيحة الصريحة، فصار هذا نوع كفر بالله جل وعلا وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس هذا شأن المسلم. المسلم يستسلم لقول الله جل وعلا ويطلب معناه، فإذا لم يعرفه يقول آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله جل وعلا، وآمنت برسول الله وبما قاله رسول الله على مراده، ثم يطلب الحق حتى يتبين له ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه إليه. فهذا الطريق الصحيح الذي يمكنه إذا سلكه العبد سلم من المحارات التي حاروا فيها والشكوك التي وقعوا فيها. والله يهدي من يشاء. ثم ليس هذا من المشكلات التي العويصة التي يظن أنها تحتاج إلى تفكير كثير ويحتاج إلى وقوف كثير. إذا عرفنا الحق وعرفنا المعنى كفى، وهذا هو المطلوب منا. يقول آمنا بما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم به على الوجه المراد الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه معقول جدا، لأن إذا عرفنا أن هذا من خصائص الله زالت الإشكالات كلها ولا يرد علينا ما يريدونه على أنفسهم هؤلاء، ما يريده هؤلاء على أنفسهم. أما قول المؤلف ينزل بلا كيف ولو شاء لا أخبرنا عن كيفية النزول، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، ولا يجوز أن نقول مثل هذا لو شاء أخبرنا عن كيفية النزول، لأن هذا يحتاج إلى مشاهدة، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الفاعل، وهذه تتطلب الإحاطة والإشاهة والمشاهدة، وهذا غير ممكن، غير ممكن للبشر. الواجب أن نقول هكذا إن هذا غير ممكن، فيجب أن يقطع النظر عن طلب الكيفية حتى يوم القيامة إذا كمل خلق الإنسان، فإنه يوم القيامة يكمل خلقه فيصبح يستطيع أن ينظر إلى ربه جل وعلا، أما في هذه الدنيا فلا يستطيع. إن ربنا جل وعلا لما أخبرنا عن كليمه موسى عليه السلام أنه لما طلب الرؤية قال إنك لن تراني، ثم قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكتك الجبل لرؤية الله جل وعلا. فكيف الرجل الضعيف ابن آدم الضعيف كيف يبقى لرؤية الله؟ لا يمكن. وفي حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولكنه تجب لئلا يحترق خلقه تعالى وتقدس. أما يوم القيامة فإن خلقة الإنسان تكمل وتتم فيشاهدون وجه ربهم جل وعلا ولا يحيطون به. فالكيفية في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا ممتنعة، فلا أحد يحيط بالله جل وعلا، ما قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، فكيف يحيطون به نظرا؟ لا يحيطون به علما، وكذلك لا يحيطون به نظرا. والطرق التي ذكرها ما تفيد هؤلاء الشكاك، لو سرد عليهم جميع ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون كلاما يقنعهم ويكشف عنهم الشبهات التي عرضت لهم، هذا هو الواجب. إذا كان الإنسان يستطيع إزالة الشبه يزيلها، وإلا يقول هذا واجب عليكم أن تؤمنوا به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبرنا به، ولم يخبرنا به إلا لوجوب الإيمان به والعمل به بما قال. وقد يكون في بعض الأخبارات ابتلاء وامتحان لبعض الناس وليس لكلهم، أما الذين يقبلون عن الله فإنه لا يشكل عليهم شيء في هذا، لأنهم يعلمون أن كل ما يتعلق بالله من أوصاف وأفعال أنه يخصه وأنه لا يشبه الشيء المعهود له، فيؤمنون به ويقولون إن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله التي يفعلها، تعالى الله وتقدس. وإنما جاء الإشكال وجاءت الحيرة وجاء عدم الانقياد لله جل وعلا ولرسوله بسبب القياس، حيث جعلوا نفوسهم هي الأصل، فقالوا لو كان كذا لكان كذا، ثم قاسوا على ذلك رب العالمين جل وعلا تبارك الله وتعالى عن قولهم وعن قياسهم. وآثار السلف في هذا مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة التوضيح والبيان فقط، وقد وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا يجب علينا أن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، وهو أتقاهم له، وهو أغيرهم على الله جل وعلا وعلى صفاته، وهو أقدرهم على البيان والإيضاح، وهو أنصحهم للأمة وأفصحهم كلاما. هذه أمور يجب علينا أن نعتقدها، ومن لم يعتقدها فإنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الواجب. فإذا كان له هذه الصفات فلا يمكن أنه يترك الأمر ملتبس مشتبه حقه بباطله، بل بينه ووضحه، فلا عذر لمن أعرض عنه. وأما من زعم أنه فيه اشتباه أو فيه غموض فهذا إنما أتي من نفسه من فهمه وتصوره، فعليه أن يراجع فهمه، وعليه أن يدعو ربه أن يهديه الصراط المستقيم. فهذا هو الواقع، هو الحقيقة. هذه خلاصة يعني هذه المسألة، يعني مسألة النزول هي لا إشكال فيها والحمد لله، بل هو الأمر فيها واضح. إشكالاتهم التي يريدونها كلها بناء على أن النزول نزول الرب جل وعلا كنزولهم كنزول الأجسام، الذي يكون فوق السطح مثلا ثم ينزل السطح يكون فوقه، يكون هو محصورا. ولكن هذا مبني على وجوب الإيمان بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، فالذي لا يؤمن بأن الله عال فوق خلقه وأنه مستو على عرشه لا يمكن أن يؤمن بالنزول. ولهذا يقولون إذا قيل أنه ينزل أو أنه يأتي قالوا يأتي أمره أو يأتي عذابه أو تأتي رحمته. طيب أمره يأتي من أين؟ على حسب عقيدتكم، هل يأتي من العدم؟ هذا نفس التأويل يبطل عقائده، تأويلهم يبطل عقائده. الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل الكتاب، وأنه جل وعلا يصعد إليه الكلم الطيب، وأنه جل وعلا رفع بعض عباده إليه، وأن الملائكة تعرج إليه، في أشياء كثيرة جدا. كيف مثل يتركون هذا ثم نريد منهم أن يؤمنوا بالنزول؟ لا يمكن. فهم ردوا الشيء الواضح الجلي الذي تضافرت عليه أدلة كتب الله جل وعلا وأجمع عليه أتباع الرسل، وكذلك دلت عليه أدلة الفطر الفطرة دلت على ذلك، ومع ذلك يردونه. فكيف مثلا يرجى منهم وهم يردون هذا الواضح الجلي الضروري أنهم يؤمنوا بالنزول؟ من مثل قال إنه هذا حق من هؤلاء فإنه يقول مجاملة، وإلا في داخل نفسه أنه لا يؤمن به، ذلك لأنهم لم يعرفوا الله ولم يقدروه حق قدره، وهذا هو الواقع. على ذلك لا يهم الإنسان كون هؤلاء ردوا أو أنهم تكلموا أو. وقوله جل وعلا في الحديث هذا النزول إن الله جل وعلا يقول أنا الملك أنا الملك، ما يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. لا يقول أنه سيزال ذلك حتى يطلع الفجر، يقول هذا بالنسبة للأرض كلها وبالنسبة لأهل الأرض كلها، والخطاب له، وهو يدل على كرمه وجوده. هو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يشغله شيء عن شيء، تعالى الله وتقدس. وكل ذلك من إضاحات الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه الذي أوجب علينا أن نؤمن به ونعتقده. لهذا صار التهجد والقيام في آخر الليل لمن يؤمن بهذا، أما الذي لا يؤمن بهذا فإنه يستوي عليه عنده هذا وسط النهار، لا فرق بين ذلك وذلك. ثم هو أكثر من كلمة كيف، وكيف ينزل ولو شاء لبين لنا الكيف، هذا غير وارد أصلاً، إن الكيفية ممتنعة في مثل هذا، فلا يقال كيف. ولهذا لما قال قائل لإسحاق بن إبراهيم راهوي كيف ينزل، قال كيف هو، أخبرني كيف هو حتى أخبرك بكيف ينزل، يعني معناه أن هذا مستحيل لأنه ممتنع بالنسبة للخلق، لا يمكن. نعم، أقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبيد الذي بعد بس. وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى. نعم، شوف. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد. مرقم عندك الأزهار ذي ولا حديثي؟ لا، فقرات مرقمة. قال رحمه الله: روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا،

الضمير يعود إلى الله، يعني سوف تلاقي ربك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قل واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان. فهذا أيضا مما يثبت الرؤية، رؤية الله جل وعلا الفردية، ورؤيته التي تكون للمجموع، والمجموع الرؤية التي تكون المجموع في المواقف فقط، في الموقف فقط، موقف يوم القيامة كما يقول العلماء في عرصات اليوم القيامة. العرصات هي المواقف، لأن أحوال الموقف متعددة، والنظر يكون للمؤمنين، أما الكافرون فهم عن الله محجوبون، وهم لا يقام لهم وزنا، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يقال لهم اذهبوا إلى جهنم. ما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فإنه إذا جاء جل وعلا إلى المحاسبة يخاطب الجميع، جميع الناس يخاطبهم، يقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقولون بلى، فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا، وإن كان المعبود ممن يعبد الله مثل عيسى وعزير ومن كان صالحا، فإنه يؤتى بشيطان على صورته، فيقال لهم هذه معبوداتكم اتبعوها، فيتبعونها إلى جهنم فيتساقطون فيها، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين معهم في الدنيا يصلون ويعملون، ولكنهم في ذلك الموقف يتميزون بعدما يأتي رب العالمين. فيقول الله جل وعلا لهم، يخاطبهم، ما الذي أبقاكم وقد ترك وقد ذهب الناس؟ وهذا يدل على أن أكثر الناس ذهبوا إلى جهنم، وإنما بقي القلة. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون لنا رب ننتظره، والناس تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء. فيقول جل وعلا أنا ربكم، فيقولون أعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا من الابتلاء أيضا، يسألهم هذا السؤال، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم، الساق، فيكشف عن ثم بعد ذلك يضرب عليهم ظلمة، وتقسم الأنوار، ويعطى كل إنسان نورا على قدر إيمانه، كما قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لماذا؟ لأن المنافقون أعطوا أنوارا طفأت، فيبقون حائرين، ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار اطلبوا الأنوار. يقولون ألم نكن معكم؟ يقولون بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا إلى آخره. ثم يضرب بينهم، بين المؤمنين وبين المنافقين، بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمقصود أن هذه الرؤية في الموقف، وهذه ليست الرؤية التي هي نعيم، نعيم الجنة، بل أعلى نعيم الجنة. ثم إذا دخلوا الجنة تتفاوت منزلتهم فيها، فمنهم من يرى ربه بكرة وعشية، ومنهم من لا يراه إلا في يوم الجمعة، واختلف على اختلاف منازله. وقد ثبت في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث قد بين بيانا ما يستطيع أي رجل أوتي فصاحة وبلاغة أن يبينه كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر، وقال هل تضامون في رؤية البدر القمر ليلة بدر وليلة البدر ليلة 14 ليس بينكم وبينه حائل؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترونه، وفي رواية سترونه كما ترون الشمس. وهل فيه أوضح وأجلى من رؤية الشمس رؤية القمر؟ يعني أنها واضحة جلية، ولهذا قال لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، يعني لا يضم لا يكون بعضكم يساعد بعض، لأن الرؤية عند رؤية الشيء الخفي ينضم بعضهم إلى بعض للمساعدة، أنه يرى الشيء الخفي مثل رؤية الهلال وما أشبه ذلك، أما الشيء الواضح الجلي ما يحتاج، أن كل واحد يراه في مكانه الذي هو فيه. فالمقصود أن هذا أمر واضح وجلي ولا إشكال فيه لمن يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفيات كيف وكيف، هذا في كل ما يتعلق بالله جل وعلا ممنوع، لا في صفاته ولا في ما يفعله جل وعلا بنفسه ولا بغير ذلك إلا الشيء الذي هو من مخلوقاته إذا اطلعنا عليه عرفناه. لكن أمور الجنة نفسها لا نستطيع أن نتصورها كما هي، كما قال لنا ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد أسماء. الجنة أخبرنا فيها خمر وفيها لبن فيها ماء فيها زوجات وفيها عنب فيها نخل فيها فواكه، وليست كهذه التي نشاهدها غير ذلك. لهذا فيها أنهار من اللبن، واللبن لا يوجد في هذه الدنيا إلا من ضرع يخرج من بين فرث ودم. والمقصود أنه إذا كانت هذه في المخلوق شيء مخلوق خلقه الله جل وعلا ولا يمكن أن نقيسها في الشيء الذي عهدناه وشاهدنا، كيف يمكن أن يقاس الخالق بالمخلوق؟ تعالى الله وتقدس. هذه نقول إنها من المسائل الواضحة الجلية، ولكن لمن يؤمن بالله ويؤمن بالله. أما قصة صبيط بن عسل التميمي، فهذا صبيط كان يتتبع المتشابهات، فنمي خبره إلى عمر رضي الله عنه فقال اللهم ائتي به إلي. في يوم كان يخطب عمر رضي الله عنه فقام يسأل ما الذاريات ما كذا ما كذا، فقال عمر أظنك صبيط؟ قال نعم. فنزل وصار يضرب يضرب برأسه حتى سال الدم. قال أنت إن كنت تريد أن تقتلني فليس هكذا. فقال أريد أن أخرج الشر الذي في رأسك. ثم حرج على المسلمين أن أحدا يجالسه أو يكلمه، فصار مثل الأجرب، من رآه قالوا عزمة أمير المؤمنين لا تكلموه ولا تجالسوه. ثم اعتزل، فلما خرجت الخوارج في زمن علي قيل له هذا يومك، فقال لا، نفعني أدب الرجل الصالح فزال ما كان في رأسي والحمد لله. فهذا ليس لكل أحد، ولا كل أحد يكون مثل عمر رضي الله عنه. فالذي عمر لحسن قصده ونيته وكون يريد أنه يلزمه الحق ويزيل الباطل، ونفعه تأديبه كما قال: نفعني تأديب الرجل الصالح. ولكن هل هذا يمكن لكل أحد؟ هذا لا يكون إلا لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يفعل مثل هذا. إذا وجد من يعاند ومن يكابر ومن يتتبع المتشابهات وينشرها بين الناس ويريد أنه يشبع على الناس، فإن هذا إلى ولي الأمر، له أن يسجنه وله أن يضربه وله أن يؤدبه حتى ينتهي عن ذلك ويسلم الناس من شره. هذا ما يكون سنة. كل من أراد أن يقول إنه يفعل به كما فعل عمر بصبيح، يقول: ما أحوجك إلى أن يفعل بك كما فعل عمر بصبيح؟ هذا ما هو معناه أني سوف أفعل بك أو فلان يفعل بك، يعني ما أحوجك إلى ولي الأمر الذي يفعل بك هكذا. فالمقصود أن هذه المسائل من المسائل الكبيرة، والنصوص فيها واضحة، وليست هي مجرد مفاهيم يمكن أن تتغير فيها آراء الناس، إنما هي نصوص واضحة جلية يجب أن نأخذها على ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى ما قاله ربنا جل وعلا، ونؤمن به كما أخبرنا بدون تعنت وبدون رد لها أو توقف فيها. فإذا الإنسان اشتبه عليه شيء يجب أن يطلب إزالة الشبه من ربه جل وعلا، ويعمل جهده بأن يزيل الشبه متجرداً عن الهوى وعن اتباع المذاهب والتقليدات التي تعمي الناس وتصمهم. نعم. قال رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة. خلاص انتهينا من هذا. هذا هو صديق بن عسى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمير الرازي قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال: أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا أبو الأزهري قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت. هذا كلها آثار تتعلق بهذا، والنهي عن البدع وعن الاعتراض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالآراء وبالنظريات التي حدثها، ومعارضة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك من موجبات الضلال، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويجل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء أنهم ردوه أول الأمر قلبت قلوبهم وأبصارهم. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، إذا رد كلام الله وكلام رسوله وأرجعه إلى فهمه أو إلى فكره أو إلى مذهبه حاول ذلك، فالغالب أنه يضل ولا يهتدي. لا بد من التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يسلم وينقاد لذلك، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر كم قيد في هذه الآية، قد أقسم جل وعلا بنفسه أنه لا يحصل الإيمان لأحد إلا أن يكون كذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وانظر فيما شجر، فيما، هذا أمر عام، كل شيء يحصل فيه الخلاف من أمور الدين والأمور التي ترجع إلى الشرع يجب أن يكون الحاكم فيها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي هذا، بل لا بد من التسليم، والتسليم معناه عدم الاعتراض والانقياد وألا يكون في نفسه حرج منها وتوقف في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج هو الضيق، الضيق فيها، يقول هذا الحكم لو كان غيره لكان أحسن، إذا وجد هذا فالإيمان غير موجود. ثم يسلم تسليما، يسلم لقول الله وقول رسوله وحكمهما تسليما، بمعنى أنه ينقاد ويستسلم ويصبح ليس عنده أي تضجر أو أي امتناع من ذلك، بل يجب أن يغتبط بهذا ويفرح به، وإن لم يكن كذلك فإيمانه مشكوك فيه. هذا عام مطلق في جميع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما البدع فإنها سبيل الشيطان الذي يضل به ما شاء الله أن يضل به، وقد أضل به كثيرا. ذكر مثلا قوله جل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله وما الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي بعدي ويعلمونها الناس. هذا الحديث أصله في مسلم وليست فيه هذه الزيادات الغريبة لي. ومعلوم أن الدين بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالرجل بعد الرجل، صار الرجل يدخل في الدين على خوف من أهله وقومه، وصار يفتتن، فهو بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، ولكن هذا معناه الإسلام الحقيقي الخالص الذي ليس فيه شوب. وهذا حتى اليوم غريب، بل هو من أغرب الأشياء، الذي يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر ويقتلون أبناءهم ويأكل بعضهم بعضا، فليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي وذهبت إلى مكة فوجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام وألا يعبد إلا الله. فقلت وهل معك على هذا أحد؟ قال حر وعبد. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول فذهبت إلى قومي وصرت أعبد ربي، فلما سمعت أنه خرج من مكة ذهبت إليه فقلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الرجل الذي أتيتني بمكة. فذكر الحديث، هو حديث طويل وعجيب يعني، لكن المقصود أنه ما كان يعرف معنى نبي. قال وما نبي؟ ثم قال له من معك على هذا؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال الذين معه، ثلاثة في الإسلام، وكان بدأ به هو وحده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا معنى الغربة. فالمقصود أن ومقصوده هنا أن الحق الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون غريبا ويستغرب، ولكن ليس في هذه المسألة. هذه المسألة واضحة وجلية ولا إشكال فيه، ولا يردها إلا من كان عنده شكوك أو عنده أمراض أو له أغراض سيئة يريد أن يصد الناس عنها وقد ظل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه. الذي ذكر في الأثر الذي قبله حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس. من القاسم مثلا؟ متى كان هذا؟ وقته متى؟ تبري يعني هذا من القرن الثالث، يقول 224 توفي. ايه في القرن الثالث يعني، كيف يقول هذا الكلام مثلا؟ كيف لو كان في هذا الوقت ماذا يقول؟ يقول القابض على دينك القابض على الجمر. نعم. قال وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. كلام كثير تركتون، كلام كثير بعد هذا، بعد قبل قول ابن مسعود. لا عجب يعني، هذا آثار كثيرة تلك. قلت دخلت على عمر بن عبد العزيز ما عندك ذا، فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا. بعد هذا أحسن الله إليك، بعد هذا الأثر اختلط. نعم. نعم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا. كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال: قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. ويؤمن أهل الدين والسنة. أقول هذا الحديث حديث جميل، وفيه فوائد كثيرة وفيه حكم، ولكن سنده ضعيف، وضعف سنده لا يمنع من كون الإنسان ينتفع به، لأن هذا الكلام من كونه يقول مثلا قصة عمر بن عبد العزيز معروفة، كان يقول لما تغيره وخوفه لما ولي الخلافة إنه تغير كثيرا، لهذا يعني نحل جسمه. ولكن الحديث المرفوع هذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء شرف. والشرف هو الشيء الارتفاع، يعني كل شيء له محل أرفع من باقيه، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. هذا جاء أيضا في غير هذا الحديث، ما قال: لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. هذا أنه يعني خلف نائم ولا محدث، أنه قد يشغل النظر عليه، وقد واقتلوا الحية والعقرب، هذا ثبت أيضا في أحاديث. وقوى لكم وقولوا وإن كنتم في صلاتكم، قولوا لا تستروا الجدر بالثياب، هذا من يعني من المنكرات التي كان الصحابة ينكرونها، وهو من الإسراف. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، يعني الكتاب الذي فيه شيء من أسراره أو أمور لا يريد أن يطلع عليه، ويكون النظر حتى ليتتبع الأمور التي قد يخفيها، كيف بالذي يتحسس ويتجسس. وألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفته. الرفد هو الإفضال بالمال وبذله، وينزل وحده يعني في السفر، لأنه يسافر وحده. وقد جاء أن هذا مثل هذا الشيطان، حتى عده بعض العلماء من الكبائر. ثم قال: فلا أنبئكم بشر من ذلكم، الذي يبغض الناس ويبغضونه. وهذا أيضا جاء في حديث آخر. ثم قال: فلا أنبئكم بشر من ذلكم، الذي لا يقبل عثرة، الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. هذا فيه الحظ على العفو والصفح، قبول المعذرة إذا اعتذر إليه. بعض الناس لا يقبل عثرة ولا يقيل عثرة، لا يقبل لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. وكذلك لا يغفر لمن طلب منه أن يغفر له. فهذا من شرار الناس. ثم قال: لا أخبركم، ألا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، يعني الذي يكون شره أكثر من خيره أو أظهر من خيره وعام، وخيره مكتوم أو معدوم. فهذا من أشر خلق الله جل وعلا، وهذا معناه أنه يتزود إلى جهنم، لأنه يأخذ زاده به من أعماله. ومن أحب أن يكون أكرم الناس، ومن أحب أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، يعني أنه لا يتجه إلا إلى ربه ولا يتعلق بالناس، تعلقه بالله جل وعلا، فيكون من أغنى الناس. من استغنى بالله استغنى، فمن رزقه القناعة أيضا رزق كنزا لا ينفد. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. لهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: يوسف ابن يعقوب ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. وإن كان النسب لا يغني عن العمل، ولكن هذا الواقع. وقوله: إن عيسى عليه السلام قام في قومه يعني بني إسرائيل خاطبهم: لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال. الحكمة المقصود بها العلم، فبذل العلم عند الجاهل إضاعة له. فتظلموها، يعني تظلموا العلم، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، يعني إن العلم يبذل لأهله، وأما الذين لا يبالون بالأمور ولا للعلم عندهم قيمة فيجب أن يكرم العلم عنه. ولا تكافئ ظالما بظلمه، يعني أنه إذا ظلمت فينبغي لك أن تعفو ولا تقابله، ولكن الله جل وعلا أثنى على الذين ينتصرون بعدما ظلموا، لأن الموقف موقف يعني يجب أن ينظر فيه حسب الحال. بعض الناس مثل ما قال الشاعر: إن الكريم إذا أكرمته ملكته، اللئيم إذا أكرمته تمرد. الذي يتمرد هذا يجب أنه يعاقب حتى لا يجرى على الناس. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. هذا الذي يعني أنه يجب الإيمان به، البعث هو الخروج من القبور أحياء، فيجب أن يؤمن بهذا، وهذا تكاثرت النصوص فيه وهو من أركان الإيمان. وقوله البعث بعد الموت يوم القيامة، القيامة يعني حينما يقوم الناس من قبورهم، بكل ما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأهوال. الأهوال يعني أهوال مثل اضطراب الدنيا وكونها، ولكن هذه الأهوال أكثرها لا تشاهد ولا أحد يطيقها، كما قال جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر. قالوا: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يوم تكون الجبال يوم تكون إيش؟ كالعين المنفوش. نعم كالعين المنفوش. فهذه ما يمكن حيا أنه يبقى في هذا، أن هذا الاضطراب الهائل الذي يجعل الجبال كالعين المنفوش، اضطراب الأرض وتزلزلها وشيء، كل من عليها يهلك. فهذا قبل البعث، يكون قبل البعث، ويجب أن نؤمن بهذا كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وقوله واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم، فيه أمور مفصلة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثلا تطاير الصحف والحساب والميزان والصراط والوقوف الطويل الذي قلناه في يوم مقداره 50,000 سنة. ولكن هذا الوقوف يعني هذا الطول ليس على كل أحد، هذا على الكافرين وعلى المعذبين. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبالمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شيء من الأسئلة شيء. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يجوز لي العمل في مكان فيه اختلاط بالنساء مع أن كثيرا من الوظائف لا بد أن يكون فيها نساء، فبماذا تنصحنا؟ إذا أمن على نفسه الفتنة لا، ولكن كيف الاختلاط؟ الاختلاط يجب أنه يبتعد، والدين هو أهم ما يسعى إلى تحصينه. وقد مثلا يفتتن الإنسان في أمور لا تساوي شيء، وإذا اضطر الإنسان فعليه أن يتق الله حسب الإمكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تخريب بعض الأماكن التي تكون فيها فساد مثل أماكن الزنا والخمور وغيرها؟ مثل أماكن الزنا والخمور. هل يجوز؟ يقول: هل يجوز تخريب بعض الأماكن التي تكون فيها فساد؟ تخفيف. أي نعم. تخريب. تخفيف. تخريب. تخريب. أي نعم. هو الواجب تخريب قدما، لكن كيف تخرب؟ لكن يجوز أن يمنع هذا الشيء، يجب أن يمنع هذا الشيء إذا أمكن ذلك. إذا خربت هذا المكان راح المكان الثاني، قد لا يكون فيه هذا جدوى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للكلابية كتب يرجع إليها في إثبات مذهبهم، أم أن هذا يؤخذ من كتب المقالات فقط؟ الكلابية ليس لهم كتب، لأن الكلابية كانوا قديما ثم انتهى أمرهم، ولكن الكلابية ورثتهم الأشعرية في بعض المخالفات والأشياء التي، فمذهبهم قريب من مذهب الأشعرية، ويؤخذ يعني أقوالهم من كتب المقالات التي تذكر عن ابن كلاب وعن أصحابه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح بأن الكلابية تثبت الصفات الفعلية التي جاء ذكرها في القرآن؟ وما بال الصفات التي تثبت بالسنة، هل يثبتونها؟ الكلابية يذهبون فيها تفصيل كثير، ولكنهم يعتمدون التأويل، هذا من أهم ما يعتمدون عليه، تأويل الصفات، وسواء كانت صفة فعل أو صفة ذات لا يفرقون بين هذا وهذا. وهذا المسلك إذا سلكه الأشاعرة مع بعض الاختلافات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هل في ذلك دليل على جواز نسبة النعمة لسببها الحقيقي؟ لا، ولكن هذا فيه بيان الحكم، حكم من أحكام الشرع، هذا مثل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره. وقوله في المرأة التي حصل ما حصل لها لو كنت راجما أحدا بدون بينة لرجمت هذه، بيان الحكم أو بيان الأمر اللازم الذي أو بيان الشيء الذي يكون أفضل من الشيء الذي وقع وهو يتعلق بالأحكام، فهذا لا بأس به. وإنما النهي عن الاعتراض عن القدر، أو كونه مثلا يتصور أن الواقع يمكن أن يتغير. إذا وقع شيء يقول لولا أني فعلت كذا لكان كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا لا يمكن. الشيء الذي وقع لا يمكن تغييره، وهو الذي قدره الله جل وعلا. وكذلك إضافة الأمور إلى الأسباب، إضافة النعم إلى الأسباب نفسها أو بعض الأسباب، يجب أن تضاف إلى الله جل وعلا، إن هذا نوع من الكفر، كفر النعمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أي حالة يجوز الخروج على الحاكم؟ وما نصيحتكم لمن يرى الخروج على الحاكم؟ سؤال السؤال. هذا من الأسئلة التي لا يجوز أنه يقال، ولكن العلماء يقول لا يجوز إلا إذا كفر كافرا كفرا صريحا لا إشكال فيه، وبدون ذلك لا يجوز بحالة من الحال. ومعروف الخروج إن هذا يترتب عليه قتل ويترتب عليه نهب الأموال وغيرها، ولكن مثل اليوم الذي يحصل الآن في حصل في بعض الدول، هذه أمور جاءت مثل السيل الجارف، لا فيها رأي ولا فيها فتوى. الناس خرجوا جميع وعملوا هذه الأعمال، فلا تستطيع أنك تقول لا تخرجوا أو أخرجوا.